ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعم، وهو في نفس الوقت من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وجعلنا الليل لباسا، أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأنه يلبسه، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها. وهذا لا يعرفه ثمن معرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض، ثم تبينت الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود، لا ترى شيئا، كل سواد لباس. فنتبين بهذا قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قرأ وانتفع، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وفي السماوات السبع، وصف الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بنيناها بقوة. وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بحيث الشمس هي سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة، وخاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها الساحر عن الأرض، فما ظنك بما يخرج منها. ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها من فيء جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيء جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس بالشتاء ونفس بالصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير من البرد من الزمهرير، زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما تكون ما يكون من الحر من فيه جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في يوم النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واللبوسة ذكر ما يقابل ذلك، فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والماء فيه رطوبة وفيه برودة، وهذا ما أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض، فإن ضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها أكمل ما يكون. وأنزلنا من المعصرات يعني من الحال وأصبح الله بأنها محصرات كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله أصلا كما يصر اللبن من الضرع. ورمان دجاجا أي كثير التدفق وأسعر لنخرج به حبا ولذاتا وجنات الأنفاق لنخرج به هذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض ويصل الله به الحب جميع أصنافه وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها ونباتا من الثمار كالتين والعنب وما أشبهها وجنات ألفافا أي بساتين ملتفا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. لما ذكر الله ما أنعم الله به على العباد ذكر على اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله به الأولين والآخرين وأحسنات إن شاء الله السلام عليه في جلسة أخرى. يسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاه. ونبدأ الآن بالأسئلة لكل واحد من الأخوة السؤال يسأل به. يقول الله عز وجل بنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية متينة وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مؤيدة بالسبع في القرآن الكريم في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأراضون فجاءت مؤيدة بهذا العدد في السنة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اقتطع شبرا من الأرض ظلما أغلقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وجاءت في القرآن الكريم مقيدة بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن لا تأتى فيه إلا المماثلة في العدد لأن المماثلة في الكيفية متعذرة لأن هناك فرقا بين السماوات والأرض في الكيفية والصفة والسعة والقوة فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم قال تعالى وبنينا فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا وهي هذه الشمس إنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله وجعلنا سراجا وهاجا أي لتوهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات في السحب وسميت المعصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر أي ماء من الثوب. فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. قال ثجاجا اي كثير الثلج يعني للهمار وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الارض

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة ومعدة للطاغين. وجهنم اسم من أسماء النار التي لها أسماء كثيرة، وسميت بهذا الاسم لأنها تحت تهمة وظلمة بسوادها وقعرها، أعاذنا الله وإياكم منها. وهي مصراد للطاغين، قد أعدها الله عز وجل لهم من الآن، هي موجودة كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ورآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عُذبت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها امرأة تعذب في غرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها لأكل من فساس الأرض. ورأى فيها عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصده في النار، يعني أمعاءه، لأنه كان أول من أدخل الشرك على العرب. هذه النار يقول الله عز وجل إنها للطاغين مآبا، والطاغين جمع طاغية، وهو الذي تجاوز الحد، لأن الطغيان مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم بسارية، أي شاد وتجاوز حده. وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون في حقوق العباد. أما في حقوق الله عز وجل فإنه التفريط في الواجب أو التعدي في المحرم، وأما الطغيان في حقوق الآدميين فهو العدوان عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. هذه الثلاثة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلن تحريمها في حجة الوداع في عدة مواضع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الطغاة في حقوق الله وفي حقوق العبد هم أهل النار والعياذ بالله. ولهذا قال: الطاغين مآبا، أين كان أوب، والأوب في الأصل الرجوع، كما قال تعالى: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل، لابثين فيها أحقابا، أي باقين فيها أحقابا، أي مددا طويلة. وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المدد لا نهاية لها، وأنها مدد أبدية، كما جاء ذلك مصرحا به في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا كان الله صرح في ثلاث آيات من كتابه لأن أصحاب النار مخلدون فيها أبدا، فإنه يلزم أن تكون النار باقية أبد الآبدين. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن النار والجنة مخلوقتان ولا تفنيان أبدا. ووجد خلاف يسير من بعض أهل السنة في أبدية النار، وزعموا أنها غير مؤبدة، واستدلوا بحجج هي الحقيقة الشبه لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه إذا قورنت إلى أدلة أخرى، فهو خلاف لا معول على المخالفين ولا على قوله. ويجب على المؤمن أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحة لا تحتمل التأويل. الآيات كما سمعتم كلها آيات محتملة لا يتطرق إليها النصر ولا يتطرق إليها الاحتمال. أما عدم تطرق النص إليها فلأنها خبر، وأخبار الله عز وجل لا تنشر، وكذلك أخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم كذب أحد الخبرين، إما تعمدا من المخطئ أو جهلا بالحال، وكل ذلك ممتنع في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المبني على الوحي. المهم أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: الشيء الأول وجود الجنة والنار الآن، وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثيرة، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد التهيئة، وهذه الفعل أعدت فعل ماضي يدل على أن الإعداد قد وقع. وكذلك قال الله تعالى في النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد تهيئة الشيء، والفعل هنا ماض يدل على الوقوع. وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة ورأى النار. الأمر الثاني اعتقاد أنهما داران أبديتان، من دخلهما فهو من أهلهما فإنه يكون فيهما أبدا، أما الجنة فمن دخلها لا يخرج منها كما قال الله تعالى: وما هم منها بمخرجين. وأما النار فإن عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله أن يبقوا فيها، ثم يكون مآلهم الجنة كما شهد بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه لا بد من اعتقاد هذين الأمرين، أولهما الإجابة عندكم. لأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والثاني أنهما أبديتان لا تفنيان. فقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا تدل بأي حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة، يعني أنها إلى أمد ثم تنتهي، بمعنى أحقابا كثيرة لا نهاية لها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نفى فيها البرد الذي يكون به برودة ظاهر الجسم، والشراب الذي يكون فيه برودة داخل الجسم، وذلك لأنهم والعياذ بالله كما قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهل الماء الذي كالمهل وفيها قرب من الوجه سوى الوجه هل ينتفع به صاحبه؟ الجواب لا، بل بالعكس، سقوا ماء حميما تقطع عنها. أما في ظاهر الجسم فقد قال الله تعالى خذوه فأكلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسكر به ما في بطونهم والجلود، ما في بطونهم من الأمعاء والجلود ظاهر الجسم، فمن كان كذلك فإنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يطفئ حرارة بطونه. ومن تدبر ما في القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار فإنه كما قال بعض السلف عجبت للنار كيف ينام هاربها، وعجبت للجنة كيف ينام طالبها. إننا من قال لنا قائل إن لكم في أقصى الدنيا قصورا وأنهارا وزوجات وفاكهة لكنا نسير على أهداب أعيننا ليلا ونهارا لنصل إلى هذه الجنة التي بهذا النعيم العظيم والتي نعيمها دائم لا ينقطع، وشباب ساكنها دائم لا يخرم، وصحته دائمة ليس فيها سقم. أعتقد أننا لو وعدنا بذلك لكنا نسير على أهداب أعيننا حتى نصل إلى هذا المكان. وانظروا إلى الناس اليوم يذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها لينالوا درهما من الدنيا أو دينارا قد يتمتعون به وقد لا يتمتعون به، فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب الجنة وهذا الموقف من الهرب من النار. إن شاء الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلى آخره. وسنؤدي الباقي إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى لنتفرى بالإجابة على أسئلتكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم من المنتفعين بكتابه التالين لهم حق تلاوته إنه جواد كريم. ثم قال تعالى إلا حميما وغساقا، وهذا الاستثناء منقطع عند النحويين لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا. الحموم هو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا لأنهم يغاثون بماء كالمهل يحمي الوجود، وسقوا ماء حميم فقطع ماء. وغساقا قال المفسرون ان الغساق هو شراب يمكن الرائحه شديد البروده، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحراره والماء البارد الشديد البروده ليذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية حرارة ومن ناحية برودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغساق شديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من اللكن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب